هذا يسأل عن قضية تحسين الصوت بالقراءة، ويقول هل المراد بذلك ما هو موجود من علم التجويد المعروف الآن؟ هو من ذلك، لكن تحسين الصوت أجمع من ذلك. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لحسن الصوت بالقرآن يجهر به. فلو تلاقى ليس منا من يتأنى بالقرآن يجهر به. فتحسين الصوت يحصل فيه خشوع للقاري وتحزن وإعطاء المقام حقه في الحروف والكلمات حتى يخشع المستمع ويستفيد المستمع ويتأثر بالقراءة. فالتجويد من هذا المعنى، تجويد يكون يعطي الحروف حقها من تفخيم وترقيق وإدغام وإظهار مع المدود المعروفة مع التحزن ومع الخشوع وتحسين الصوت مهما أمكن، هذا أنفع له وأنفع للمستمعين.